يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسة، إن بعد ما تنكر عليهم يقول السياسة من الدين، ويتكلمون أحيانا بل إنه يقع في الغيبة، بس إن المجالس المجلس فيه ذكر الله، بعد ما ينتهي المجلس يقودون في مجالسه، ما رأيك في الجلوس معهم؟ أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوال، رجال هذا والسلطة والحكم. أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي العوام وفي المجالس، هذا خلاف هدي السلف الصالح. فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس، يلوك الصغير والكبير والسفيه والعاقل، أبدا. ولا يمكن أن تكون السياسة هكذا. السياسة لا أقوى متمرسون فيها يعرفونها ويعرفون مداخلها، ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفه كثير من الناس. ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خبر، وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن، وهذا شيء مشاهد مجرد. وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به، فيقولون ما ليس لهم به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الجلوس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم، وإذا قاموا يخوضون هذا الخوض الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا، فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب، وإلا ففارقهم. ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يقتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم، فيقول: لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليه فلان ولا فلان، فلا تأتي إليهم أيضا حتى للذكر، لأن أبواب الذكر الحمد لله كثيرة. نعم شيخ، أحسن الله إليك ورفع الله قدرك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. يا شيخ، مما انتشر عند كثير من الشباب ما يسمى مفهوم العمل السياسي، فما أدري شيخ أولا ما هو الحد المشروع من السياسة، الحد الشرعي الذي ورد به الشرع ويجوز فيها الخوض في هذه الأمور السياسية، وما هو الضابط الشرعي لهذا الأمر؟ نريد شيخ نصيحة منكم لتوضيح هذا الأمر. السياسة بارك الله فيك كل الدين سياسة، لأن السياسة مأخوذة من عمل السائس، والسائس هو مدير الحيوان والقائم عليه كسائس الأسد والفيلة وما أشبه ذلك. ومعلوم أن الشريعة كلها سياسة، سياسة للخلق فيما يتعلق بعبادة الخالق، وسياسة للخلق فيما يتعلق بمعاملة الناس، وسياسة للخلق فيما يتعلق بتدبير الأمور وتصريفها. ومن المعلوم أن السياسة التي لتدبير الأمور وتصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع كل إنسان، ولو كانت كذلك للازم أن كل واحد من الأمة أن يكون أميرا على نفسه وعلى غيرها أيضا. ومن المعلوم أنه من زمن الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون: الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين لهم. وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجامع العامة ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا. ولا شك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور لا شك أنهم على خلاف مذهب السلف، وأنهم لا يثرون إلا البلبلة وصد الناس عما هو أهم من ذلك بكثير. أرأيت مثلا العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس، هل يليق بأي عقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة؟ الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما في بيته. كيف مثلا دولة حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد؟ من قال هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي عمل من عمل الخلفاء الراشدين؟ هل كان عمر أبو بكر قبله بين النبي عليه الصلاة والسلام هل كان إذا أراد شيئا ذهب إلى الأسواق أو أمر من يأتي الأسواق يقول أنا فعل كذا وكذا؟ بل كان إذا أراد غزوة ورضى بغيره، وهي غزوة استعد الناس لها إلا في تبوك. فأمور السياسة العامة لا يمكن أن تكون بأيدي العامة ولا بأسنته، ومن رام ذلك فقد رام أمرا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله إطلاقا. هل يمكن أن نطلع العام الذي في السوق يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها؟ من قال هذا؟ فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس. هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس قد يكون ظاهرها غير صحيح، لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صبح الليل راجعه من رجعه من الصحابة وهم كبار العقول ولم يعلموا النتيجة؟ وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصر للأمة والإرشاد والرشاد، لا، لكني أقول إن مسائل الدولة مسائل خاصة بأناس معينين لا بكل أحد. نعم. فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا بهذه الأمور أن يشتغلوا بها أهل، ويسأل الله التوفيق للدولة. نعم.